فيجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. وهذا لا يتأتى إلا لأصحاب الأثار الذين يجمعون نصوص الشريعة وينشغلون بها وبتخريجها وفهمها، فيعلمون الحديث رواية ودراية، لا يتأتى لمن يسمى بالفقهاء. بعضهم يقول فلان ابن فلان الشافعي، لماذا؟ حتى يلفت الانتباه إليه، من رجل شافعي ما شاء الله في هذا العصر الذي نحياه الآن. من ذا الذي يزعم أنه تمادى بالمذهب الشافعي وهضمه ولم به حتى ينسب نفسه إلى الشافعية؟ من ذا الذي يزعم ذلك؟ إنما هذا من باب تجميل الصور حتى يلتفت الشباب إليه ثم يقع في مغارزه ويقعون في شباكه وشراكه. لابد أن ننتبه، فالدين سهل ميسور لمن يسر الله تبارك وتعالى عليه. فمن فهم قول الله تعالى في تخميس الغنيمة بآية الأنفال العامة فقط أخطأ، أما من ضم إليها الآثار وأخذ بسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم أخرج من الغنيمة الأسلاب التي أخذت ممن قتل مقبلا، ممن قتل مقبلا. قد يكون الدليل عاما ويدخله الخصوص، قد يكون عام الظاهر يراد به كله الخاص أو غير ذلك. قال الشافعي في الرسالة: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. وقال كذلك: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخاص. وقال: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. ومن ذلك ما دلت على تخصيصه السنة كما ذكرنا في الخمس. قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. وهذا يقع عامة في من يتكلم بعقله ورأيه.